بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، معز من أطاعه ومذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع رضاه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يحييكم ويقدم لكم شرحا مباركا إن شاء الله لكتاب البيع من زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الشرح لفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين، نفع الله بعلمه ضمن دروسه التي يلقيها في عنيزة في جامعها الكبير. وقد بدأ الشيخ بهذا الشرح في 28 من شهر شوال من عام 1400 من الهجرة، وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول. طيب، إذن لا بأس. ثاني أشبه الكحة، لكن يمكن تمكن من مجيئة هنا واسمح له. هي كل الأبي هذه بعضها ما يذوب اللي قبلها. إيه، لكن أنا ما أظن إن وزارة الصحة تسمح لها هكذا أبدا. يمكن فيها جزء يسير ما يأثر. هو جزء. إيه، جزء يسير يمكن ما يأثر. بس أنا سألتهم قبل ذلك، قلت إنه هذا ما يصدق عليه إنها خمر، يعني إذا كان هذا الشيء يسير. إيه. لا تفعل حكم الخمر. نعم، ما في شك. هذه واحد. ثالثة، دهان مستوردة من بلاد نصرانية، هذه ما فيها شك. الأصل السلامة. ما أعرف شيء إن شاء الله. شيخ، بعض العيوب نعم. بعض العيوب الكحة تكون مسكرة. ما إذا ثبت هذا. بعض المؤمنين يأخذون لكن هل إنها مسكرة سكر حقيقي يعني تغطي العقل على وجه اللذة؟ نعم، إذا شرب كل الزجاجة إذا كثر عنه ها؟ ممنوعة هنا. ما صرفها الصيدلي إلا برشدة الطبيب، لأن فيها يعني بعض عندنا حالات في البحرين إذا شرب ضرورتين يا شيخ يصير كأنه شرب ضرورة خمس. فعلا يا شيخ. كيف؟ إذا شرب ضرورتين من حقة الكحة يمين يعني مرة واحدة يسر. هو لا سكر يعني سكر خمر يا شيخ، سكر مخدر يا شيخ. بارك الله فيك، هذا عليك الكحة في فند النوم شوي كأنها ملونة يعني سكر مخدر، ولكن ليس سكر. نعم، أحسنت. هذه أيضا السكر معناه تغذية العقل على وجه اللذة والطرف، كل إنسان نشوان فرحان. نعم، من مجرد فقدان العقل أو الدوخة هو أهم من السكر. ما من اسمه سيد؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع. أنا عندي البيع. كتاب البيع. وهو مبادلة مال ولو في ذمة أو منفعة مباحة كمضر لمثل أحدهما على التأديب غير رضا وقصد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع، ذكره أعني كتاب البيع بعد أن أنهى الكلام على العبادات، وذكرنا أن ترتيب الفقهاء رحمهم الله بدأوا أولا بماذا؟ بالعبادات، وأشرفها الصلاة ومفتاحها الطهارة، فبدأوا بالطهارة ثم بالبيع، لأن البيع يتوقف عليه إيش؟ مصالح البدن. ثم بعد ذلك بالنكاح، لأنه بعد أن يأكل الإنسان ويشرب ويتغذى يحتاج إلى النكاح. ثم بعد ذلك

صار القرض لا ليس بيعا. وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا إيش لا بطل القرض في جميع الربويات نعم بجنسها. واضح؟ نعم. لا ما بالله عشان اللي وقع عليه الأخ هذه عاد مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى. هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد أو لا؟ المذهب أنها تتعين بالعقد، عرفت؟ فإذا قلنا بالقول الثاني لا تتعين جئنا بشيء آخر أنه كتاب بكتاب، وهذا يتعين بالاتفاق، عرفت ولا لا؟ طيب هذا المكان في المسجد يلزمه شيخ كتابه ولا ممكن يكتب لا لا لابد من كتابه بينهما لا ينسى احدهما او يموت يعني إذا يكون في شيء إذا قال لابد من شهود أو كتابة إذا لم يعني إذا لم يفعل ذلك إذا يأخذ رهن حتى يسلطوا على بيته أو على دكانه ثم غدا ينكر أو ينسى. الأخ محسوب البارح قال في قول الرسول ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم. فما رأيكم بهذا الاستدلال أو هذا الاستنباط؟ يستدل على جواز الهم شرافي ورد من الحديث بوجوه إيه؟ منها عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم وصفة العليا. هذا الوجه الثاني. إنه ما خالف يقول أنا أريد مداهمة السلطة العليا أو نائب السلطة العليا. ما هو الناس يأتي بعضهم على بعض. النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. طيب هذا واحد. شيخ الهم هو وصف بين التردد والجهل. قال الشاعر هممت ولم افعل وكلت وليت لي تركت على عثمان تبكي حنين وهو لم يفعل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال هممت ولكنه لم يفعل. طيب انت عندك عينه يعني كما قد اقول يعني هم ولم يفعل. اين والاقراء لم يقول ربما منعه من ذلك عدم المجاهل ان لا يجاهل والا يحرق فليس في دليل. لكن الدليل هو انه اذا قويت القرائن في تهمه بيت ما فلولي الامر ان يبحث ويتحقق ولو بمداهمته. لكن لا نجعل كل إنسان يتهم شخص يداهم هذا ما يمكن تكون مثل فوضى. الثانية هي وهي إيش الأخوان يقولون هم ولم يفعل. هنا ايش هل يمكن ان تعيد لنا الدرس الماضي الجلوح؟ كثير من طلبة كلمتهم يعني انا نفسي لم افهم وبعضهم كذلك. ما فهمت الشيء ابدا؟ لا يعني لم تتضح الامور كما الاول يعني. طيب الى ان المعاملات اصلا مثل العبادات يمارسها الانسان دائما ربما فهو فاهم من قبل. طيب

وعرفتم شروط القبول. وأما الصيغة الثانية فهي صيغة فعلية وهي المعاطاة. علل الشارح بعلة ينبغي أن نفهم، قال لعدم التعبد فيه، لأنه ما فيه تعبد بالصيغة، كل ما دل على العقد فهو عقد. كذا يا سعد، فكل ما دل على العقد فهو عقد. نعم. هل يجب أو يشترط ما جاءت الشروط؟ بارك الله فيك، شروط سبعة، الشروط سبعة تأتي إن شاء الله. القبول؟ لا لا لا لا، ما هو هذا؟ صحيح، يعني العبارة فيها شيء من القلق. إيه نعم، لأن إذا صار قبلنا ما في المتلاقي معه سابقا عليه. نعم نعم، ها بداية. طيب القبول. نعم، وقال ما ينقص هذا من إعادة الإجابة. إذا تعارف مثال هذا رجعنا إلى الأصل، وأن ما عده الناس بيان فهو بيان. نعم. الآن صيغة القبول قلنا لا بد أن تتأخر عن الإجابة إلا ما استثني. نعم. عندما مثلا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي. نعم. تبيع عن الكلام. نعم. هذه صيغة القبول لا بد أن يعيد القبول مرة أخرى بعد الإجابة. إيه نعم. ما يكتفى بقول. ما يكتفى أتبيع. أتبيعني؟ لا بد أن يقول بعد ذلك قبل. نعم. المعطاة ممكن أقول أنها نوع من أنواع الإجابة والقبول. يا قسم أحسن. مهم من نوع، ليست نوعا من الصيغة القولية، بل هي قسم من صيغة العقل. صيغة العقد قسمين، لا ما أصدق يقول الصيغة. نعم. إيش؟ نعم، اشترط الحلول والتقابل. أي نعم. إذا بعت مثلا اشترط منك كتابا لشرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، لابد أن لا نقول عشرة ريالات تحل بعد أسبوع مثلا، ما تكون مؤجرة، تكون حالة، ولابد من قبض أحد العوضين، إما الدراهم يعني إما الثمن وإما المثل، إما الدراهم وإما الشرح، لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق، لأنه يكون بيع دين بدين. إذن الناس حبي يقول لا تعطوا البيع لا تحضر من حدام. ها؟ لا، صورة مشروطة، صورة مشروطة. وفائدة الآن إذا قلت اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هل هذا معين؟ الشرح غير معين. والريال إذن هذه، بس نقول الآن حضروا الريال ولا حضروا الكتاب. نعم. فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير، الصورة حاصلة بدونها، لكن شرط للصحة، لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيت. نعم، بيجينا إن شاء الله، بيجينا بيجينا من الشروق استطرادا على سبيل التمثيل، مو على سبيل الشرح والبسط.

فيما يشرط فيه القبض. نعم. البيع له أدلة أربعة أنواع. خالد. الكتاب والسنة والجماعة والنظر الصحيح. طيب، تفسير النظر الصحيح الأخوان البعيدين البعيدون مكانا، الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع؟ أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك. مثاله أو عن طريق البيت، الحاجة داعية لذلك، لأن الإنسان يحتاج مثلا لنقل نحتاج إلى طعام وليس عنده طعام وعنده دراهم، كيف يصل الطعام؟ بماله، إما بالبيت وإما بالسرقة أو الغصب، فكانت الضرورة داعية إلى جوابه، وهذا هو النظر الصحيح. ومن السنة زهير. نعم. أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالبيعان وأنا بالبيعان. نعم. والفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر. نعم، كشرائه جمل جابر. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟ كيف ينعقد؟ أيه معلوم، ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟ بدون لفظ؟ نعم. إذا جرى العرف على ذلك. نعم. فأي عرف يدل على المعاطاة مع البيع فإنها. طيب، المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث صور. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.